فذكر الإمام النووي رحمه الله بابا عن البدع، التحذير من البدع والمحدثات. فأولا كما مر بنا بعد أن ذكر ما يتصل بوجوب المحافظة على السنة وآدابها، وأعقبها بباب في وجوب الاحتكام إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كأنه رحمه الله أراد أن يبين ما يقابل هذا من الخروج عن جادة الصواب. وبعد أن نذكر ما أورده رحمه الله من الآيات والأحاديث في هذا الباب، لعلنا إن شاء الله نعرج على البدع، لأنها مما ابتلي به كثير من المسلمين هداهم الله في عباداتهم واعتقاداتهم وكثير من أمورهم، ابتلوا بها منذ سنوات طويلة، أو قل من قرون طويلة. لكن نتابع المؤلف رحمه الله فيما أورد من نصوص من آيات وأحاديث. فأورد قول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذه الآية لا شك أنها فيها دلالة واضحة على أن الأمور التي تعرض للإنسان إنما هي بين أمرين، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما ضلال. فإن لم تكن في قسم الحق وجانب الحق خرجت إلى جانب الضلال، ليس إلا هذين القسمين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن شهادة لاعب الشطرنج والنرد، فقال عن المدمن على هذا اللعب المتابع له اللاهي به: إن الله تعالى يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذا ليس من الحق، فهو في ضلال، فلا يمكن أن تقبل شهادته. وأقول إن أقسام الأمور كما ذكرت إما حق وإما ضلال وباطل. وقد يقال هناك قسم ثالث متردد بين الحق والضلال، كما يتبين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك حق، أو كما قال عليه السلام حلال بين، وهناك ضلال أو حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات مترددة. لكنه في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام بين أن من اتقى الشبهات ومن حافظ على دينه فإنه ينبغي له أن يترك هذه المشتبهات ويلحقها بالحرام، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير ناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا ممكن يقال حتى هذا التقسيم الثلاثي أنها حق وضلال وبينهما أمر متردد، أن هذا الأمر المتردد ينبغي أن يلحق بالأمور المحرمة التي ينبغي للمسلم أن يعرض عنها. فعلى كل حال البدع إذا نظرنا فيها، لا نريد أن ندخل الآن في التمثيل، لكن نقول إذا رأينا وأردنا أن نتبينها ننظر هل هي حق، والحق هو ما ورد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما ورد نصا في القرآن الكريم أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه وعمل به سلف الأمة. فهذا الأمر الذي نريد أن ننظر فيه نقول إن وجدناه في الكتاب فبها ونعمت، أو في السنة فبها ونعمت، أو أجمعت عليه الأمة فبها نعمت، أو قياس جلي لا يتطرق إليه أي فساد، فهنا نسلم بهذا ونعتبره حقا، وإلا فهو ضلال ينبغي أن يرد، ينبغي أن يرد كما سوف يتبين من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ونلاحظ أن هذه الآية كثير ما يستدل بها الإمام النووي رحمه الله، ففي جانب المحافظة على السنة وفي وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وأيضا في باب التحذير من البدع، لأننا نجد أن البدع أحيانا تكون محل خلاف بين المسلمين، بل أحيانا بين طلبة العلم، بل ربما بين بعض العلماء، من مبدع لهذا الأمر ومن مقر له. فالحمد لله، الله سبحانه وتعالى شرع لنا منهجا واضحا وميزانا قويما عادلا منصفا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك هذه الآية هي بقية من قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، فالنزاع يحصل بين الأمة وبين، قد يكون بين الأمة وبين ولاة أمورها في طاعتهم، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتطرق النزاع إليها، لا يمكن أحد أن ينازع في طاعة الله أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم لا يمكن، لكن النزاع يكون في طاعة ولاة الأمور، طاعة العلماء، طاعة الأمراء. طيب إذا تنازعتم، هذا أمر وارد، أمر وارد. الصحابة رضي الله عنهم أجل الناس وأعظمهم وأفضلهم بعد الأنبياء، حصل في بينهم النزاع. إذن إذا حصل، ما هو نحتكم إلى ماذا؟ محكمة العدل الدولية ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته. هذا الذي ينبغي أن نحتكم إليه في محل النزاع، إن كان نزاعا فرديا أو قبائليا أو عشائريا أو دوليا، لا يجوز لمسلم أن يحتكم إلا إلى الله وإلى رسوله، إلى الله إلى الكتاب، إلى نصوص القرآن، وإلى رسوله السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم أيضا أورد قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه آية جامعة عظيمة شاملة. ما فرطنا في الكتاب شيء. من أهل العلم من يقول الكتاب المقصود اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول بل الكتاب هو القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما كان الأمر، إن كان اللوح المحفوظ أو كان الكتاب القرآن الكريم، فالقرآن الكريم لا شك أنه الله سبحانه وتعالى ما فرط فيه من شيء. والله تعالى يقول في الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي آية سورة النساء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما دام الله سبحانه وتعالى يخبر أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه البدع التي ابتلي بها المسلمون نأتي نقول: يا أخي، يا فاضل، يا أخ في الإسلام، هذا الذي أحدثته أو هذا الذي دعيت الناس إليه، دعوتهم إليه، إن كان في الكتاب فأبنه لنا، لأن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أخرجه لنا إما نصا أو استدلالا واضحا بينا. وأيضا الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك العلماء يشتدون على من يحدثون أشياء، يقولون: أنتم تستدركون على الرسول عليه السلام، يعني كأنه انتقص من الدين شيء. وإن كان بعضهم يعني بدع في الدين، صيام أيام يشرعها ويستحسنها، أو قيام يستحسنه، أو صلاة أو ذكرا، كل هذا لا يجوز، لأنك إذا شرعت هذا الشيء من ذات نفسك من غير دليل تبني عليه، فكأنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يتم الدين ولم يبينه لنا ولم يبلغ، وهذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك كان من كلمات السلف، ولعله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلا ينبغي، فلذلك ينبغي أن نتفقد حياتنا نتفقد عباداتنا، نتفقد أحوالنا، نعرضها على الكتاب والسنة، السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر نجد أنه محدث ولو وجدنا عليه الآباء، وقد نجد عليه بعض العلماء، لكن هؤلاء إن شاء الله معذورون. من مات منهم ولم يتبين له الحق فهو إن شاء الله معذور، إن كان عالما مجتهدا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أخبر أن له أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالحاكم إذا اجتهد إما حكما يقضي به أو حكما يفتي به أو يقرره وهو مجتهد وأهل للاجتهاد، لا بد أن يكون أهل للاجتهاد. أما رجل يتخبط ليس عنده وسائل الاجتهاد ولا آلة الاجتهاد والعلم فهذا لا يلتفت إلى اجتهاده، لكن العالم الذي يأتي البيوت من أبوابها، يأتي العلوم كما ينبغي فيجتهد في تحرير مسألة وتحقيقها أو القضاء بها أو الإفتاء، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر لإصابته، وإن أخطأ بعد اجتهاده فله أجر الاجتهاد ومعفو عنه خطأه. فنقول كن، لأن بعض إخواننا في البلاد الإسلامية يقول كيف آباؤنا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، يعني كلهم مخطئون؟ تقول سبحان الله، أي العصمة ليست إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، الأنبياء هم المعصومون ولا يقرون على الخطأ، وإن كان يصدر منهم خطأ لا يقرون عليه، لا يقرون عليه. أما الناس من عالم وعابد ومجتهد فقد يخطئ، فلا ينبغي لك أن تحتج وتتعلل بأن وجدنا آبانا هكذا، هذه من حجج، من حجج المشركين الواهية، إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، لا. فأنت إذا بلغك الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم واطمأننت إلى صحته وثبوته لا لمجرد الحياء ومتابعة الآباء، فلا يجوز لك أن تعدل عنه بحال، لا يجوز. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما تكلم أو ذكر بعض السنن في عهده، في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين، في سنة وضع الخشب على الجدار، ووجد بعض الناس كأنهم لا يريدون أن يعملوا بها، قال والله لأضربن بها بين أكتافكم، لا يبالي، يقول هذه السنة لابد أن أبلغها وأنشرها وإن غضبتم وإن نازعتم فيها. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية العظيمة الجليلة الله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض آيات سابقة بعد أن بين بعض الأحكام من الحلال والحرام، في قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم علي ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إلى أن قال سبحانه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الأحكام التي ذكرها سبحانه وتعالى تمثل الصراط المستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي حديث ابن مسعود وحديث جابر رضي الله عنهما أنه عليه السلام يقول ابن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما، قال هذا صراط الله وعلى يمينه ويساره هذه الخطوط، على كل خط منها شيطان يدعو إلى ما هو عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصراط المستقيم هو المنهج الوسط، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، هذا صراط الله معتدل مستقيم، لا يمين لا من هنا ولا من هنا. فينبغي للمسلم دائما إذا عرضت له مشكلة أو راجع نفسه في أمر من الأمور أن يعرضه على الصراط المستقيم، فإن طابقه فهو صحيح، طابقه بالدليل والحجة الواضحة فهو مستقيم ومن صراط الله المستقيم، وإن وجد فيه انحرافا يمينا أو شمالا ينبغي أن يعدله حتى يكون على الصراط المستقيم. وأيضا ذكر من الآيات، وهي آيات كثيرة لكن نقتصر على بعضها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم، قل إن كنتم تحبون الله، ما علامة المحبة؟ ما أماراتها؟ اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه النتيجة. فإذا حقيقة المحبة، لأن بعض الناس هداهم الله يدعي دعوى عريضة ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا المؤمل بك وهذا الظن بكل مسلم، لكن أين العلامات؟ الله بين العلامة، ما هي مسألة التصفيق ولا مجرد ذكر باللسان، هذا كل يحسنه المؤمن والمنافق، لكن صدق المحبة بالاتباع بالمتابعة. بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا كنت تحب الله وأحبك الله يلزم من هذا أنك تحب الرسول عليه السلام ويحبك الرسول، هذه لازمة لا تنفك بحال من الأحوال. من صدق محبة الله، من صدق محبة الله فإن حب الله له لا يتخلف. إن كنتم تحبون الله تريدونه اتبعوني، فإذا اتبعنا الرسول عليه السلام أحببنا الله، أحبنا الله، فإذا أحبنا الله يلزم من هذا محبة الرسول عليه السلام لنا ومحبتنا له صدقا وحقا بالمتابعة. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في هذا. ابن عمر رضي الله عنه من شدة تعبده وورعه كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام أثرا أثرا من شدة متابعة الرسول، مع أن بعض الصحابة أنكر عليه هذا، ومنهم عمر أبوه رضي الله عنه، وعمر رضي الله عن الجميع أفقه من ابنه بكثير وما كان يعمل هذا، لكن نسوقه ونورده كدليل للتوجه في صدق المحبة أنها بالمتابعة، بالمتابعة الحقيقية. فإذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل هذا العمل فينبغي أن تبادر إلى هذا. من ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا أعطى، قال أريد مثل هذه الأمور أن أتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فرعيات. فأين نحن الآن؟ نريد الأمور لا مجرد المتابعة في الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أوامر واضحة صريحة داخلة في حد الوجوب، فنجدنا نتقاعس ونتثاقل ونتردد فيها، حياء من المجتمع، حياء من البيئة، حياء من الأسرة، حياء من الزملاء. الله، هذا لا يجوز يا إخوان، كيف؟ الله أحق أن نستحي منه وأحق أن نخاف منه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نحاسب أنفسنا ونعيد النظر في كثير من أمورنا، فإن هذا هو باب الرحمة وباب المغفرة وباب القبول، وهو من التقوى. لا تتحقق التقوى إلا بمثل هذه الأمور، والتقوى أمرها عظيم، إنما يتقبل الله من المتقين. نحن على إثر عبادات أدينا هذا الركن العظيم، ركن الحج، وهو ركن عظيم جليل، اطرحنا بين يدي الله خشوعا وخضوعا وتذللا، وتعرضنا للغبار والتراب والشعث والغربة، كله من أجل ماذا؟ سمعة رياء؟ لا، حاشا وكلا، والله ما نظن بمسلم هذا الأمر. إذن كل هذا من أجل ماذا؟ تريد أن يتقبل الله منك دعوة وصلاة ونسكا طيب إذن إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى كما مر بنا مرارا فعل المأمورات وترك المنهيات والمحظورات.